ورغبتهم بأنفسهم عن مواساتهم فيما حصل من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر، لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار أي ينزلون منزلا يرهب عدوهم، ولا ينالون منه ظفرا وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، التي ليست داخلة تحت قدرهم وإنما هي ناشئة، يعني ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما هي ناشئة عن أفعالهم، يعني نتيجة لأفعالهم، يعني هذه الأعمال نتيجة، بعض الأعمال نتيجة لأعمال قبلها سابقة، لفعل سابق. نعم. أعمال صالحة وثوابا جزيلا، ناشئة عن أفعالهم، أعمالا صالحة وثوابا جزيلا، يعني نشأ عن أفعالهم. إيه نعم، العمل الصالح والثواب الجزيل. إن الله لا يضيع الحسنة، يعني بعدها حسنة وهكذا. نعم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة تحت قدرهم، هو الثواب، الثواب ليس داخلا تحت قدرهم. قال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون واديا أي في السير إلى الأعداء، إلا كتب لهم، ولم يقل هاهنا به، لأن هذه أفعال صابرة عنهم، يعني ما زاد به، ما قال كتب لهم به، ما قال كتب لهم به، لأن هذه أفعال صادرة عنهم، صادرة عنهم. نعم. ولهذا قال: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد حصل لأمير المؤمنين، الإشارة هنا لأن هذه أفعال، الأفعال يعني قطع الوادي والنفقة في سبيل الله، هذه صادرة عنهم. اي نعم. ولا ينفقون هؤلاء الغزاة في سبيل نفقة صغيرة ولا كبيرة أي قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون واديا للسير إلى الأعداء إلا كتب لهم، وما قال كتب لهم به، لأن هذه أفعال صادرة عنهم عن أفعال أخرى. أين؟ ولهذا قال: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نعم. وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله بن الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو موسى العنزي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني سكن بن المغيرة، قال: حدثني الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة،